قاعدة تأصيل المسائل، قاعدة تأصيل المسائل. لو وجدنا خلال التدريس أن البداءة بالتأصيل أول الأمر أنفع للطلاب، فنبدأ بقاعدة يعني كيف نوجد أصل المسألة. فمثلا الفروض المقدرة عندنا كم مرت معنا ثو مرت معنا في الدرس مرت معنا أن الفروض المقدرة ستة، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. الأول النصف، الثاني كم نصف النصف؟ الربع. كم نصف الربع؟ الثمن. ثم السدس، كم ضعف السدس؟ الثلث. كم ضعف الثلث؟ الثلثين. إذن هذه الفروض المقدرة نصف وربع وثمن، سدس وثلث وثلثين. نقسمها إلى مجموعتين، نقول هذه المجموعة، هذه الأولى، هذه المجموعة المجموعة الأولى، وهذه نسميها المجموعة الثانية، المجموعة الثانية. إذن هو أما نصف وربع وثمن، نصف ربع، نصف النصف الربع، نصف الربع الثمن. طيب المجموعة الثانية سدس، ضعف السدس الثلث، ضعف الثلث الثلثين. إذن هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية. نبدأ الآن لكي نعرف كيف نقسم. نقول إذا جاء الفرض لوحده، إذا جاء الفرض لوحده فأصل المسألة مقامه، فأصل المسألة مقامه. نأخذ مثال على هذا، مثلا هلك هذه مسألة نصف وباقي، يعني مسألة فيها نصف وباقي. جاء كم فرض عندنا في المسألة هذه؟ إذا جاء الفرض لوحده فأصل المسألة مقامه. هنا كم عندنا من فرض؟ واحد. وين المقام؟ النصف. أين مقامه؟ اثنين. إذن أصل المسألة اثنين. هذه شو نسميها الاثنين؟ هذه نسميها أصل المسألة. الرقم هذا اللي فوق يسميه أصل المسألة. طيب نصف الاثنين كم؟ نصف الاثنين كم؟ واحد. طيب اطرح واحد من اثنين كم يبقى؟ يبقى واحد. طيب مسألة أخرى، ثلثين، وباقي، ثلثين وباقي. أصل المسألة من كم؟ جاء فرض لوحده. أصل المسألة من كم؟ من مقامه. وين المقام؟ المقام هو هذا اللي تحت ثلاثة. إذا أصل المسألة من ثلاثة. ثلثين الثلاثة كم؟ اثنين. كم باقي؟ اثنين من ثلاثة كم يبقى؟ يبقى واحد. مثال ثالث، مثال ثالث، مسألة فيها، مسألة فيها ثمن وباقي، كيف نحلها؟ جاء فرض واحد، المسألة ما فيها إلا فرض واحد. إذا جاء الفرض لأصله لوحده فأصل المسألة، فأصل المسألة مقامه ثمن وباقي، ما في إلا فرض واحد، كم المقام؟ المقام ثمانية. إذا أصل المسألة ثمانية، ثمن الثمانية واحد، والباقي كم؟ واحد من ثمانية كم يبقى؟ يبقى سبعة. طيب إذا جاءت المجموعة الأولى لوحدها إذا جاءت المجموعة الأولى أو لوحدها أو الثانية لوحدها أو الثانية لوحدها أو الثانية لوحدها. جاءت المجموعة الأولى لوحدها، المجموعة الأولى اللي هي الربع، هذه المجموعة الأولى اللي هي النصف والربع والثمن. طيب المجموعة الثانية وينها؟ أين هي؟ سدس وثلث وثلثين. إذا جاءت المجموعة الأولى لوحدها أو الثانية لوحدها، المهم أن المجموعة تجي لوحدها، فأصل المسألة من أكبرها مقاما، فأصل المسألة من أكبرها مقاما، فأصل المسألة إذا جاءت المجموعة الأولى لوحدها أو الثانية لوحدها فأصل المسألة فأصل المسألة من أكبرها مقاما. مثاله مسألة فيها نصف وثمن وباقي، نصف وثمن وباقي، نصف وثمن وباقي. هذه المجموعة الأولى، مجموعة واحدة. إذا جاء النصف مع الثمن المجموعة الأولى، يعني صارت مجموعة واحدة، فأصل المسألة من أكبرها إيش؟ مقاما. وين المقام الكبير؟ اثنين أو الثمانية؟ مقام الكبير هو الثمانية. إذن أصل المسألة ثمانية. إذن أصل المسألة كم؟ ثمانية. نصف الثمانية، نصف الثمانية أربعة، ثمن الثمانية واحد. اجمع معي واحد زائد أربعة خمسة، خمسة من ثمانية الباقي ثلاثة. مثال آخر، مثال آخر، جاء النصف مع الربع معهم الباقي، نصف من المجموعة الأولى وربع أيضا من المجموعة الأولى، إذن هي من مجموعة واحدة، إذن هي من مجموعة واحدة، إذن هي من مجموعة واحدة. إذن يصير أصل المسألة من إيش؟ من أكبرها مقاما. إذن المقام الكبير اثنين أو أربعة؟ المقام الكبير أربعة. إذن أصل المسألة كم؟ أربعة. نصف الأربعة اثنين، ربع الأربعة واحد، اجمع واحد زائد اثنين ثلاثة، ثلاثة من أربعة الباقي، الباقي واحد. طيب ننتقل إلى المجموعة الثانية. جاءت عندك هنا سدس وثلث وباقي. السدس من أي مجموعة؟ من المجموعة الثانية. والثلث من أي مجموعة؟ من المجموعة الثانية. إذن هما من مجموعة واحدة، هما من مجموعة واحدة. إذن أصل المسألة من كم؟ من كم؟ من أكبرها مقاما. إذن نقول سدس وثلث، المقام الكبير ثلاثة أو ستة؟ المقام الكبير ستة. إذن أصل المسألة من ستة. سدس الستة واحد، ثلث الستة اثنين. طيب اجمع اثنين زائد واحد ثلاثة، ثلاثة من ستة كم الباقي؟ الباقي ثلاثة. طيب مثال آخر، مثال آخر. ثلثين، مسألة فيها ثلثين، ثلثين وسدس وباقي، ثلثين وسدس وباقي. المسألة من كم؟ الثلثين من المجموعة الثانية والسدس من المجموعة الثانية، إذن هما من مجموعة واحدة، إذن هما من مجموعة واحدة. إذن أصل المسألة من إيش؟ من أكبرها مقاما. المقام هذا ثلاثة والمقام هذا ستة، أيهما أكبر؟ الستة أكبر. إذن نقول أصل المسألة كم؟ أصل المسألة كم؟ ستة. ثلثي الستة كم؟ أربعة. سدس الستة واحد، اجمع واحد وأربعة خمسة، خمسة من ستة الباقي واحد. إذن نقول إذا جاء الفرض لوحده فأصل المسألة من مقامه، مقامه خلاص نصف وباقي من اثنين، ثلثين وباقي من ثلاثة، ثمن وباقي من ثمانية، سدس وباقي من ستة، ربع وباقي من أربعة، إذن الفرض واحد مقامه على طول. طيب إذا جاءت المجموعة لوحدها، الأولى لوحدها أو الثانية لوحدها، يعني كل مجموعة لوحدها، صار أكثر من فرض، فأصل المسألة من كم؟ أكبرها مقاما. لما جاء النصف مع الثمن من المجموعة الأولى، طيب أيهما المقام الكبير، الاثنين أو الثمانية؟ الثمانية. إذن صار أصل المسألة ثمانية. كم صارت نصف الأربعة؟ نصف الأربعة، نصف الثمانية كم صار؟ أربعة. ثمن الثمانية كم صار؟ واحد. طيب اجمع واحد مع أربعة كم؟ خمسة. خمسة من ثمانية كم يبقى؟ يبقى ثلاثة. انتقل معي اللي بعده، نصف وربع. نصف من أي مجموعة؟ كلها من المجموعة واحدة اللي هي الأولى. طيب عندك النصف مقامه اثنين والربع مقامه أربعة، إذن أصل المسألة من أكبرها مقاما، لأنه من مجموعة واحدة. إذن أيهما أكبر، الاثنين ولا الأربعة؟ الأربعة أكبر. إذن أصل المسألة من أربعة. كم نصف الأربعة؟ نصف الأربعة اثنين. كم ربع الأربعة؟ واحد. اجمع واحد مع اثنين ثلاثة من أربعة كم يبقى؟ يبقى واحد. انتقل معي للي بعده، سدس وثلث. سدس وثلث من أي مجموعة؟ هنا السدس وثلث، إذن هي من المجموعة الثانية. إذا صارت من مجموعة واحدة هو من أكبرها مقاما، أصل المسألة من أكبرها مقاما، أصل المسألة من أكبرها مقاما. طيب نظرنا هنا عندك ستة هذا مقام السدس وثلاثة هذا مقام الثلث، أيهما أكبر؟ الستة. إذا أصل المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة واحد، سدس الستة واحد، وثلث الستة اثنين، اجمع اثنين مع واحد ثلاثة، ثلاثة من ستة الباقي ثلاثة. طيب انظروا معي رعاكم الله، ثلثين والسدس، الثلثين من المجموعة الثانية والسدس أيضا من المجموعة الثانية، إذن صارت مجموعة لوحدها. أصل المسألة من ماذا؟ من أكبرها مقاما. شيء كبير عندك ثلاثة وعندك ستة، أيهما الكبير؟ الكبير الستة، إذن المسألة من ستة. ثلثي الستة أربعة والسدس الستة واحد، واحد مع أربعة خمسة، خمسة من ستة الباقي واحد. بقيت عندنا قضية اللي هي إذا اختلطت، يعني احتمال آخر أن تختلط، احتمال آخر أن تختلط. إذا اختلطت ما هو العمل؟ احفظوها معي، سهلة جدا الحمد لله، بس احفظوها معي جزاكم الله خير. إذا اختلطت فجاء النصف مع المجموعة الثانية، فما هو العمل؟ إذا جاء النصف مع المجموعة الثانية نقول إذا جاء النصف مع المجموعة الثانية. إيش المجموعة الثانية؟ التي هي السدس أو الثلث أو الثلثين. إذا جاء النصف مع المجموعة الثانية فكم أصل المسألة؟ فكم أصل المسألة؟ نقول فأصل المسألة من ستة مباشرة على طول. فأصل المسألة من ستة، يعني أصل المسألة ستة. مثاله عشان يتضح بالمثال، نصف مسألة فيها نصف وسدس وباقي. ماذا نقول؟ جاء النصف مع المجموعة الثانية، وين المجموعة الثانية؟ اللي هي السدس. جاء النصف مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من كم؟ على طول مباشرة نقول أصل المسألة ستة، أصل المسألة ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. سدس الستة واحد، اجمع معي واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة كم يبقى؟ يبقى اثنين. طيب مثال آخر جاء النصف، يعني أنا أحب أنكم تنتبهون معي جاء النصف، النصف من أي مجموعة؟ من الأولى. جاء مع الثلث والباقي، جاء مع الثلث. إذن أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة كم؟ جاء النصف مع واحد من المجموعة الثانية، إذن أصل المسألة مباشرة نقول ستة على طول. نصف جاء مع أحد المجموعة الثانية فالمسألة ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة اثنين، اجمع ثلاثة واثنين خمسة، خمسة من ستة كم يبقى؟ يبقى واحد. طيب مثال ثالث. مثال ثالث، جاء النصف مع الثلث أن الثلث من أي مجموعة؟ من المجموعة الثانية. القاعدة تقول إذا جاء النصف مع المجموعة الثانية فأصل المسألة ستة، إذا جاء النصف مع ثلثين فالمسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة أربعة. طيب إذا جاء الربع مع المجموعة الثانية فأصل المسألة من كم؟ كم ضعف الستة؟ 12. أحسنت. إذن نقول إذا جاء الربع، إذا جاء الربع مع المجموعة، الثانية فأصل المسألة فأصل المسألة 12. خلاص مباشرة، يجي ربع مع سدس كم أصلها؟ 12. يجي ربع مع ثلث كم أصلها؟ 12. يجي ربع مع ثلثين كم أصلها؟ 12. نضرب أمثلة. ربع مع ثلث وباقي. جاء الربع مع الثلث كم أصل المسألة؟ مباشرة نقول أصل المسألة كم؟ 12. هذا شو نسميه 12؟ أصل المسألة. ربع 12 ثلاثة، ثلث 12 أربعة، اجمع أربعة وثلاثة سبعة، سبعة من 12 الباقي خمسة. الباقي كم؟ خمسة. طيب مثال آخر، ربع مع سدس مع باقي. كم المسألة؟ أصل المسألة جاء الربع مع المجموعة الثانية فأصل المسألة من كم؟ من 12. أصل المسألة من 12، من كم؟ من 12. 12 ليش نسميها؟ سميها أصل المسألة. ربع 12 كم؟ ثلاثة. طيب سدس 12 اثنين، اجمع اثنين مع ثلاثة خمسة، خمسة من 12 الباقي، سبعة. لعلها اتضحت، أرجو أن تكون اتضحت بإذن الله عز وجل. مثال ثالث، ربع الربع هذا من المجموعة الأولى جمع المجموعة الثانية، ثلثين باقي. الربع كم؟ جمع المجموعة الثانية إذا الثلثين من أي مجموعة من الثاني؟ إذا يصير المسألة من كم؟ أصلها 12. ربع 12 كم؟ ربع 12 كم؟ 3. ثلثي 12 8. اجمع 8 و3 11. 11 من 12 الباقي 1. بقينا بنقطة واحدة وكأن السبورة لا تحتمل أن تكتب فيها، لكن لا بأس أن نمسحها ثم نكتبها فيما بعد. إذا جاء الثمن، جاء الثمن مع المجموعة الثانية، فالمسألة من كم؟ من 24. جاء الثمن مع المجموعة الثانية فالمسألة من 24. جاء النصف، المسألة من 6. جاء الربع، المسألة من 12. جاء الثمن، المسألة من 24. كل واحد يضعف، ضعف 6 12، ضعف 12 24. طيب مثاله ثمن مع ثلثين مع باقي. شو نقول المسألة الآن؟ نقول إذا جاء الثمن مع المجموعة الثانية فأصل المسألة 24. هنا جاء الثمن، إذن أصل المسألة من كم؟ من 24. ثمن 24 3، ثلثي 24 16. اجمع 16 و3 19. 19 من 24 الباقي 5. طيب مثال آخر، مثال آخر. ثمن مع أحد المجموعة الثانية، ثمن وسدس وباقي. جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ ها؟ من 24. إذن نقول المسألة من 24. 24 هذا أصل المسألة. ثمن 24 3، سدس 24 4، 4 و3 7، 7 من 24 الباقي كم؟ 17. الباقي 17. نقف عند هذا الحد ونراجع مرة أخرى وننظر. الفروض المقدرة في كتاب الله 6. الفروض المقدرة في كتاب الله 6. الفروض المقدرة في كتاب الله 6. نصف، ونصف هو اللي هو الربع، ونصف الربع اللي هو الثمن. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية السدس والثلث والثلثين. السدس وضعف السدس الثلث، وضعف الثلث الثلثين. إذن الفروض المقدرة في كتاب الله 6، نقسمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى النصف، ونصفه ونصف نصفه اللي هو النصف والربع والثمن. المجموعة الثانية السدس وضعفه وضعف ضعفه اللي هو السدس وثلث وثلثين. طيب إذا جاء الفرض لوحده فأصل المسألة من كم؟ من مقامه. أصل المسألة من مقامه، نصف وباقي المسألة من 2. طيب ثمن وباقي المسألة من 8. سدس وباقي المسألة من 6. ثلثين وباقي المسألة من 3. طيب إذا جاءت المجموعة لوحدها، يعني أكثر من فرض لكن من نفس المجموعة، إذا كان من نفس المجموعة فمن أكبرها مقاما. يعني جاء مسألة فيها نصف وفيها ثمن، المسألة من كم؟ ما هو المقام الكبير؟ الثماني. إذن المسألة من ثمانية. جاءت مسألة فيها ثلث وسدس، المسألة من كم؟ من ستة. لماذا من ستة؟ لأنها أكبرها مقاما. طيب افرض أنها اختلطت، يعني اختلطت الأولى بالثانية، افرض أنها اختلطت الأولى بالثانية، نقول إذا كان النصف مع المجموعة الثانية مباشرة أصل المسألة من ستة، نصف مع واحد من المجموعة الثانية أصل المسألة من ستة. طيب ربع مع المجموعة الثانية أصل المسألة من كم؟ من 12. طيب ثمن مع المجموعة الثانية أصل المسألة من كم؟ من 24. انتهت قاعدة تأصيل المسائل، انتهت قاعدة تأصيل المسائل.